بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفوائد. يقول ابن القيم في هذه الفائدة: حبسان منجيان. فطالب الهدى وطالب الدار الآخرة لا يستقيم له سير إلا بحبسين. دقق. أن يحبس قلبه في طلبه ومطلوبه، أن يحبس قلبه في طلبه ومطلوبه. مطلوبه هو الله: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وأن يحبس نفسه عن الالتفات إلى غيره. في عنا حبس فيه وحبس عن. الذي يرجو الله والدار الآخرة يجب أن يحبس نفسه في طلبه ومطلوبه، وأن يحبس نفسه عما سواهما. الآن: وأن يحبس لسانه عما لا يفيده، وأن يحبسه على ذكر الله عز وجل، وأن يحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وأن يحبسهما على الواجبات والمندوبات. إذاً حبس فيه وحبس عنه. هذه فائدة من فوائد ابن القيم. لذلك من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. فلذلك من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها الإخوة، سألت مرة أخاً كريماً: ما الذي يشدك إلى الله؟ طبعاً سيقول: أفكار الدين رائعة جداً. هذا كلام صحيح، أفكار الدين رائعة، عميقة، دقيقة، متناسقة، شاملة، كاملة. الدين قدم لك تفسير عميق جداً، وتفسير صحيح، وتفسير مهما حدث في الأرض لن يتأثر به. قدم لك تفسير للكون والحياة والإنسان، ومن أين وإلى أين ولماذا. فالدين قدم هذا التفسير العميق الدقيق المتناسق، ولكن هذا لا يكفي. الذي أتصوره أن الذي يشدك إلى الله أنك حينما تصطلح معه تعامل معاملة تذوب فيها محبة لله، تجد أنك في عناية الله، في رعاية الله، في توفيق الله، في تأييد الله، في التيسير لا في التعسير، في الإكرام لا في الإهانة، في الإعزاز لا في الإذلال. فالله أعلم، معاملة الله لك حينما تصطلح معه تشدك لهذا الدين. إذاً من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني لا أنسى حديثا شريفا سمعته من أعوام طويلة ترك أثرا كبيرا في نفسي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين، من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. في بعض الآثار القدسية: عبدي خلقت لك ما في السماوات وما في الأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة، النقطة الثانية، ورد في الأثر القدسي: أنني أحب الطائعين، لكن وحبي للشاب الطائع أشد. شاب في مقتبل الحياة يتألق، يستعر قلبه بالشهوات، ومع ذلك ضبط سمعه فلا يسمع الغناء، ضبط بصره فلا يملأ عينيه من محاسن امرأة لا تحل له، ضبط لسانه، ضبط سلوكه، ضبط جوارحه، ضبط دخله، ضبط إنفاقه. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. لذلك إن الله يباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. غني لكنه متواضع. مرة كنت في أمريكا فعلمت أنهم يتقنون صناعة السيارات في أعلى مستوى، ثم فوجئوا أن كل 10 سيارات في شوارعهم 8 منها من صنع اليابان. إذن في تخلف في صناعتهم. أرسلوا وفداً إلى اليابان ليروا أين الخطأ عندهم وأين الخلل، فوجدوا أنهم في أعلى درجة من التقنية لكن الخلل اجتماعي. العامل في اليابان يعد صهر صاحب العمل، مستقبله مضمون، مكانته كبيرة، تعويضاته جزيلة، لذلك يتقن عمله. فلذلك لما الإنسان ينتبه لهذه الناحية ينال أضعاف مضاعفة. أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أحب المتواضعين. بعض مدراء الشركات يأكلون مع عمالهم. وأحب الأغنياء وحبي للغني المتواضع أشد. وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. يعني إنسان بالأربعين، بالخمسين، ستين، مراهق، يقول لك نفسه خضر. هذا كلام مضحك الكلام. كل سن له ترتيبه. يعني قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما النذير؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى: النذير هو الشيء، عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. النذير هو الشيء، والنذير سن الأربعين، من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار، ومن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. أنت لاحظ، سافرت إلى بلد لتمضي فيه إجازة 10 أيام، لاحظ بعد اليوم السابع تفكر بقطع بطاقة العودة، بعد اليوم السابع تفكر بالهدايا، تفكر في الرجوع. فمن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، لأن معترك المنايا كما يقول النبي الكريم بين 60 و70. إذا واحد دخل في الأربعين تجاوز الثلثين دخل في أسواق الآخرة، والنذير سن 60، والنذير المصائب. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. المصيبة رسالة من الله. إنسان شارد، غافل، غارق في تجارته، في همومه، في طموحاته، ينسى أن يؤدي الصلوات، ينسى أن يؤدي ما عليه من حقوق. هذا الإنسان الشارد يحتاج إلى صعق، إلى تنبيه، إلى لفت نظر، فتأتي المصيبة كرسالة من الله عز وجل. إذن وأحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد، أحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. لذلك قيل التوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. أيها الإخوة، أثر قدسي آخر: ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. لذلك الصحابة الكرام في بدر قالوا: الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني مفتقرون إلى الله. إذا قلت الله قبل أن تجري عملية جراحية: يا رب وفقني، يا رب أنت الموفق، أنت الملهم، يا رب أنا جاهل علمني، تتوفق. قبل أن تلقي درسا، قبل أن تقابل مسؤولا: يا رب ثبتني، يا رب أنطقني بالحق. أنت حينما تفتقر إلى الله يتولاك الله. وحينما تعتد بنفسك وبخبرتك وبشهادتك وبعلمك وبمالك، عندئذ الله عز وجل يتخلى عنك. فالصحابة الكرام وهم قمم البشر ومعهم سيد البشر، حينما اعتدوا بعددهم في حنين وقالوا لن نغلب من قلة، قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا أيها الإخوة، درس التولي والتخلي نحتاجه جميعا، نحتاجه كل يوم، بل والله كل ساعة. بتقول الله تولاك، بيوفقك، يلهمك الصواب، يعطيك الحكمة، يعطيك القوة، يعطيك الثبات، يعطيك الثقة بالنفس، يعطيك التأييد، يدافع عنك إذا قلت الله. فإذا قلت أنا تخلى الله عنك. وأبلغ درس يعيشه كل مؤمن هذا الدرس، حينما لا ينجح اعتد بنفسه، فإذا اعتد بما عند الله وافتقر إلى الله كان في أعلى عليين. أيها الإخوة الكرام، قال عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليس عليه وحشة. يعني قالوا الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، إن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ المتقي ليس عنده وحشة. وقال بعضهم من اتقى الله أحبه الناس ولو كرهوا. المتقي محبوب، يعني صفات المؤمن تدعو أن تحبه، متواضع، صادق، وفي، أمين، يحب الخير، لا يتدخل فيما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه الصفات تدعو للمحبة. قال إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. أحيانا الإنسان يعبد شهواته من دون الله، يرضي الناس بذكاء بارع، الله عز وجل يبتلي بمرض العضال. ما قيمة ولاء الناس له؟ علاقتك مع الله عز وجل. يعني مرة قلت لأخ كريم، لو أنك استطعت، لو كنت في عهد النبي الكريم واستطعت أن تنتزع من فمه الشريف فتوى لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. الدليل لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. علاقتك مع الله عز وجل. قال سليمان ابن داود أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. الإنسان هو فقير يدعو الله، فإذا اغتنى نسي الله، هذا خطأ كبير. بطولة المؤمن أنه مفتقر إلى الله في الفقر والغنى، وينطق بكلمة العدل في الغضب والرضا. أحيانا إنسان يخطب من بيت تسمع عنه ثناء غير معقول، ولي صار، فهيم، ذكي، الخطبة لا تستمر، صار لئيم، صار في معه أمراض، صار معه أشياء غير معقولة. فقال أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فما في اعتدال، يكال له المدح بغير حساب، فإذا نشأت مشكلة يكال له الذنب بغير حساب. لذلك العدل في الغضب والرضا. النبي الكريم رأى صهره أسيرا مع الأسرة، زوج بنته، وجاء ليحارب النبي وهو صهره، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهرا، كان صهر جيد. هذا موضوعية، والموضوعية قيمة أخلاقية وعلمية معا. أيها الأخوة، الإنسان حينما يتعامل مع الله مباشرة، ولا تنسوا أن الآيات الكثيرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أكثر من 10 آيات يسألونك وبين السؤال والجواب كلمة قل، إلا في آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فليس بين الله وبين عبده حجاب، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل طاعتنا وأن يلهمنا الصواب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.